ثم إذا دعاكم دعوة Thank you. مُنِيبِينَ إِلَيْهِ أولم يروا أن الله يبسط ثم رزقكم إنه لا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ Ooh.